الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الصبر على العلم والجد والمجاهدة والمثابرة. اكتب أول السطر: العلم أشرف النعم. العلم أشرف النعم وأعلى المنازل، وهو ميراث الأنبياء، وهو ميراث الأنبياء، والطريق إلى الجنة، فهذا شأنه، فهذا شأنه عظيم، شأنه عظيم، ولا بد لمن أراد تحصيله، ولا بد لمن أراد تحصيله أن يقوم بمجهود عظيم، بمجهود عظيم. فالسعادة طريقها جسر من التعب، طريقها جسر من التعب، والجنة حفت بالمكاره لأنها غالية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي والحاكم وغيرهما. ولما كان العلم طريقها، ولما كان العلم طريقها، كان أثقل ما يكون، كان أثقل ما يكون. لمن أراد تحصيله ونفعه، لمن أراد تحصيله ونفعه. ولهذا قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. وقد تكاثرت من أول السطر وقد تكاثرت توجيهات السلف وأقوالهم في بيان أن العلم لا بد أن يكون تحصيله بالصبر والحرص والجد كما ظهر أيضا من أخبارهم وسيرهم ما يدل على عظيم صبرهم وتحملهم في تحصيل العلم. ومن ذلك قال الإمام يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم أخرجه الإمام مسلم. إيش معنى لا يستطاع؟ يعني لا يمكن لأحد ولا يستطيع أن ينال هذا العلم براحة جسمه، ولكن ينال بالتعب والصبر والسهر والجد. من أول السطر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وحسن النية وصحة النية مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 108 انتبه هنا هذا الكلام القيم من ابن القيم رحمه الله تعالى فيه إجمال للطريق التي توصل إلى العلم، وليس العلم فقط لكن سعادة العلم. تأمل قوله سعادة العلم، لأن كثيرا من الناس ربما حصل العلم لكن لا يحصل سعادة العلم. أصحاب الأموال منهم من يحصل المال سعادة المال، ومنهم من يحصل المال ولكن لا يجد السعادة في المال، وهكذا في نعم الله جل وعلا تسير هذه القاعدة مطابقة. فالنعمة لا يحصل المرء سعادتها إلا إذا حقق ما يوصله إلى هذه السعادة. فكم من إنسان أشقاه علمه، شقي لأنه لم يحسن الطلب ولم يصحح النية ولم يعمل بالعلم. ربما كان من أحفظ الناس، من أحفظ الناس، لكن يكون علمه وبالا عليه. فمن أراد سعادة العلم فليحقق هذه الثلاث الخصال. قال: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع. هذا هو الحرص والاجتهاد والصبر، وأن المرء يجتهد ويبذل كل ما يستطيع ليغنم من هذا البحر العظيم والخير الكبير العلم الشرعي. فمن تعب في أول أمره سعد سعادة عظيمة، ولهذا يقولون: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. من كانت بدايته إيش؟ محرقة كانت نهايته مشرقة. يعني من تعب وسهر وجد واجتهد وجاع فصبر وافتقر فصبر وأوذي فصبر وسهر فصبر في تحصيل العلم كانت نهاياته مشرقة، وما أعظمها من نهاية يوم أن يبعث في زمرة الأنبياء، لأنهم ورثته، ورثتهم والعلماء ورثة الأنبياء. الثاني صدق الطلب، الصدق في طلب العلم مع صحة النية. ويكون الصدق في الطلب مع صحة النية أن ينوي به وجه الله عز وجل، ولا يتعلم ليقال عالم، ولا يقرأ ليقال قارئ، ولا يرجو بذلك منصبا ولا وزارة ولا جاها ولا مالا، ولكن يرجو ما عند الله، ويرجو أن يرفع الجهل عن نفسه، ويرجو أن يرفع الجهل عن غيره. فمن عاش باذلا لوسعه في طلب العلم صابرا على تحصيله، صادقا في طلبه، حسن النية، صحيح المعتقد، كان سعيدا سعادة لا توصف. كان إبراهيم ابن أدهم كما يذكر أهل السير يقول عن نفسه وعن من كان على شاكلته من العلماء والعباد، يقول: إننا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. مع أنه كان إن وجد في الصباح طعاما ما وجده مساء، وكان لا يجد فراشا يبيت عليه. إنها ليست سعادة المال ولا سعادة الخرق والثياب ولا سعادة الوظائف والشهادات، إنها سعادة العلم والعمل، سعادة العلم الشرعي والعمل بهذا العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني فخروجي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أغلق عليهم كل الأبواب، يعني مهما فعلوا به هو سعيد، لأن السعادة ليست في المال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أترى أن الغنى عن كثرة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أترى أن الفقر عن قلة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. هذا الذي يراه الناس ويعتقدونه. قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب، الغنى في قلبك. قال شيخ الإسلام: إن جنتي وبستاني في صدري. ومن كانت جنته في صدره فليست هي الريالات والدولارات كما تعلمون، إنه العلم والعمل، الإيمان والعمل الصالح. فمهما فعل أعداؤه به، قال: إن قتلوا وإن سجنوا وإن طردوا، هو في راحة، لأن السعادة ليست بأيديهم، السعادة بيد الله، السعادة ليست بيد المخلوق، إنما هي بيد الله عز وجل. فمن كان مع الله عاش في نعيم، في سراء وضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، عيش بعدها شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السعادة لمن أراد السعادة، وهذا هو الطريق لمن أراد الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن طلب الراحة فقد الراحة. النعيم الأخروي لا يدرك بالكسل، ولا يدرك بالنوم، ولا يؤكل بالاهتمام بالشهوات والملذات، ولكنه ينال على جسر من التعب. حفت الجنة بماذا؟ بماذا حفت الجنة؟ بالمكاره. من رواه وعن من؟ استطيع الكل يحفظ هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. متفق عليه. اكتب. إن وصلنا عند قول ابن القيم رحمه الله اكتب. وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس، وهو أن كل شيء نفيس خطير. اعمل فاصلة تحتها نقطة، فاصلة تحتها نقطة. يطول طريقه، يطول طريقه، ويكثر التعب في تحصيله، ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء، لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر، إلا بالتعب والسهر والتكرار، والتكرار وهجر اللذات والراحة. وهجر اللذات والراحة، صيد الخاطر، صيد الخاطر، صفحة 266. ذكرنا لكم أمس بعض الكلام حول هذا الأثر والوصية المباركة من الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الذي كان عجبا في مواعظه، فهو واعظ عظيم بليغ، ترجم له في تذكرة الحفاظ وفي غيرها وفي السير بترجمة عظيمة، وهو ممن أضفى على أمة الإسلام بحرا من العلم والمؤلفات، وهذه من أعظم وصاياه رحمه الله. قال: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. ما أحد يجد ما يريد من مطلوب بغمضة عين. وذكرنا لكم أن المرأة إذا أراد شهادة ورقة ربما يبقى يدرس 12 سنة إلى الثانوي، وخمس سنين بعد الجامعة، سنتين بعد جامعة، وسنتين بعد البعد، وقضى 20 سنة لأجل يحصل شهادة دكتوراه، وفرح واعتبر ذلك من الأمور الإنجازات الكبيرة. من أراد أن يبني بيتا أو يتزوج امرأة أو يحصل رتبة، ما ينال ما يريد إلا بالسهر والتعب والبذل والتضحية. هكذا الشأن لكل نفيس، ولا أنفس من العلم، ولا أنفس من العلم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. أي شيء أعظم من طريق العلم الذي اختاره الله من علياء عرشه لخير خلقه، اصطفى الله له الأنبياء وأتباع الأنبياء، لم يجعل لهم شيء من الدنيا، لا وظائف ولا ملك ولا جاه، والعلماء ورثتهم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا إيش ورثوا؟ العلم. حديث من؟ ومن أخرجه؟ ريان، حديث أبي الدرداء، رواه الترمذي وغيره. إذن يا رجال، اطلبوا العلم بهذه الهمم، لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. اكتب. وقال الإمام النووي رحمه الله، وقال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي على طالب العلم، ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على التعلم، حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم، لا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، إلا بقدر الضرورة، إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم، لأكل ونوم، قدرا لا بد له منه، قدرا لا بد له منه، ونحوهما. كاستراحة يسيرة، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل، لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وشبه ذلك من الضروريات. اكتب بقلم آخر وبخط أوضح وأجمل: وليس بعاقل من أمكنه، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء، درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، ثم فوتها. نقطة: التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن، الصفحة 13. ما أحسن هذا الكلام من الإمام النووي رحمه الله. وذكرنا لكم مرارا كيف طلب العلم الإمام النووي، طلبه بالتعب كان لا ينام على فراش، ما عرف الفراش سنوات كما أخبر عن نفسه، ما عرف الفراش في بداية طلبه للعلم، كان إذا أراد أن ينام غفى غفوة في مكانه وهو فوق الكتب والحفظ والمراجعة، كان معه في اليوم 12 درسا، وهذا كله بعد حفظه للقرآن العظيم. هذه وصية من وصاياه المباركة، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. يا رجال، اليوم يندم المرء على فرص دنيوية، فرص دنيوية، يندم لو جاءت إلى يديه وما أخذها وربح فيها. على سبيل المثال، لو جاء إنسان إلى آخر وقال له سأعطيك ما تشاء، تمنى وأعطيك من المال ما تشاء، فالمرء بين أمرين، إما أن يقول أريد كذا فيعطى، وإما أن يعتبر المرء ضحكة أو كما يقال عرض ممن لا يستطيع فيعرض عن ذلك. فإن كان العرض جادا فأعطي من طلب وحرم من رفض، كم يحزن على ما فقد وعلى ما ضيع من الفرصة في الحصول على ما عرضه ذلك التاجر أو ذلك الثري. وهكذا إذا عرض للمرء عمل، وظيفة وفيها خير للمرء فلم يقبلها لأمر أو آخر أو تساهل في شأنها ففاتته، كيف يندم على فواتها؟ بل منا وربما أكثرنا إن لم يكن كلنا إذا ضاعت عليه مبالغ من المال كم يأسف، كم يندم، كم يحزن، خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة أو كان ذهبا أو فضة، فهذا كله ليس بشيء أمام تضييع العلم وفرصة تحصيل العلم. فليس بعاقل من ضيع أن يكون في هذه الرتبة، في هذه المنزلة، وفي هذه المكانة عند الله عز وجل وعند خلقه، مكانة العلماء ورثة الأنبياء. فاقدر للعلم قدره، وجد على أن تكون من أهل هذه الدرجة ما دمت ذا إمكان، ما دمت ذا إمكان. طيب، أخبار السلف كثيرة ما سنكتبها، ذكرناها أمس ونستذكرها معكم اليوم استذكارا لأجل الثبات، فالتكرار يثبت العلم. ذكرت لكم قصصا كثيرة أمس في المحاضرة، هاتوا ما نستطيع نكتب القصص، ما له؟ يلا هات يا عبد الرحمن، هات. إمام أحمد بن حنبل رحل من اليمن إلى بغداد في طلب الحديث، ثم رحل من بغداد إلى حمص بأقدامه حتى تأثرت أقدامه حتى تشققت أقدامه رجلاه. أحسنت. وفقد كل ما عنده، فقيل له: يا إمام، أنت عالم كبير جليل، أتطلب تذهب في طلب العلم؟ فقال: أطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة إلى المقبرة. إلى المقبرة. بعده من؟ هات يا أنس. الإمام البخاري. إمام البخاري كان في النص، كان يقوم في الليل يستذكر ما فاته معلومة أو فائدة فيقوم فيكتبها، وكان يقوم في لص السراج، وكان يقوم في لص السراج أكثر من 20 مرة في اليوم في الليلة. نعم، الإمام البخاري رحمه الله كان في الليلة الواحدة يستيقظ فيوقد السراج ولهجتنا يلصي السراج. طيب، يوقد السراج وكم مرات؟ أكثر من 20 مرة. تظن الأمر سهل؟ لو واحد مننا قام مرة مرتين في الليل اعتبر ذلك جبل فوق راسه. يقوم 20 مرة، دليل على أيش؟ أولا دليل على حرص على تقييد الفوائد، ودليل أيضا على أنه ما ينام. لا، دليل على أيش ذكرت لكم أمس؟ يعني أن حتى نومهم في العلم، يعني ينام وهو يجول مع العلم ويستذكر مسائل العلم، فإذا ذكر فائدة وهو نائم قام واستيقظ وكتب هذه الفائدة. أحسنت. بقي من أخبار البخاري. طيب، غيره. ذكرت خبرا آخر للإمام البخاري. هات يا مجد، اعطه، سمع عباد الله. أنه كان يأكل الحشيش في طلب العلم. قال: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض. يأكل الحشيش، كم جلس يأكل الحشيش؟ يومين، حتى أعطاه رجل بعض الدنانير. يومان يأكل الحشيش. فهل ضر البخاري أكل الحشيش؟ لم يضر البخاري أكل الحشيش، بل كان رفعة له إلى قيام الساعة. غيره، أخبار أخرى. ما أجمل سير السلف. هات يا علاء. داود الطائي رحمه الله تعالى. الإمام داود الطائي رحمه الله قال: بين شرب الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. قراءة 50 آية، يعني كان ما يأكل الخبز، إيش يعمل؟ يفت الخبز ويشرب الخبز. ليش؟ قال: تضيع وقت، أكل الخبز تضيع وقت. بين شرب الفتيت وقراءة وأكل الخبز قراءة 50 آية. أنا بدل ما أجلس آكل أشرب، أفت الخبز وأشربه، وماذا أصنع بقية الوقت؟ إيش أفعل به بقية الوقت؟ للشاهي ها ولا حلاوة؟ كم نجلس الواحد منا في الوجبة؟ أقل واحد كم؟ ساعة، ساعة ونصف، المقتصد نصف ساعة يأكل، يعني ربما يأخذ الأكل 3 ساعات من أعمارنا كل يوم، كل يوم. أيضا من هذه الأخبار في الطعام، هذا داود الطائي. طيب، غيره. أحسنت. أبو هريرة كان يصرع من الجوع وهو يطلب العلم. نرجع هكذا، وجهي هكذا، مدري ماله اليوم. ها، هات سمع الناس اعطيه. عبيد بن يعيش قال أقمت 30 سنة ما أكل بيدي وكانت أخته تطعمه. عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى جلس 30 سنة لا يأكل بيديه، من الذي طعمه؟ أخته. أخته 30 سنة صبر من عبيد على طلب العلم، والصبر عظيم من أخته في التعاون معه في طلب العلم، فسبحان الله على همم. طيب بعده معك شي يا ريان؟ هات اعطي ريان. الإمام مالك باع خشب سقف بيته لطلب العلم. أحسنت. قال ابن القاسم كما في تاريخ بغداد أفضى بمالك بن أنس في طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع باع خشبه. من أيضا باع خشب بيته؟ من أيضا باع خشب بيته من المحدثين الكبار؟ فضل عصام. شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الذي كان يقال فيه هل العلماء إلا شعبة من شعبة، هل العلماء إلا شعبة من شعبة، وكان يلقب بشعبة الخير، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث وبعالم الفقراء، كان يحب الفقراء رحمه الله. كيف وصل إلى هذه المنزلة العظيمة أفضى به طلب العلم إلى أن نقض جذوع بيته فباعها؟ وهو أيضا الذي قال بعت طست أمي بسبعة دنانير بعت طست أمي بسبعة دنانير في طلب العلم، يعني حتى الأواني حق البيت باعها بطلب العلم. وهو الذي كان يقول من طلب الحديث أفلس، ويقول طلب العلم تحت عمائم الفقراء. اكتب. قال النظام رحمه الله، قال النظام رحمه الله العلم شيء، العلم شيء لا يعطيك بعضه، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تعطيه كلك. فإذا أعطيته كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه فأنت من إعطائه لك البعض على خطر، من إعطائه لك البعض على خطر، تاريخ بغداد مجلد 6 صفحة 97. قال العلامة برهان الدين، قال العلامة برهان الدين الزرنوجي رحمه الله ثم لا بد من الجد والمواظبة، من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، لطالب العلم، وإليه إشارة، وإليه إشارة في القرآن، وهي قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وقد قيل من نقطتين فوق بعض، من طلب شيئا وجد وجد، من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج، ومن قرع الباب ولج ولج. مفهوم هذا من طلب شيئا وجد، يعمل فوق هذه الدال، وجد شدة وفتحة، وجد وجد. ومن قرع الباب ولج، يعمل فوق الجيم أيضا هذه الأولى، شدة وفتحة. وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. اكتب تعليم المتعلم صفحة 40، تعليم المتعلم صفحة 40. انتبه معي، من أحسن ما نظم في هذا الشأن قول القائل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. يعني المال ما يأتي بعدم تحمل التعب والسهر والجد والتحصيل، فكيف يأتي العلم؟ والعلم أرفع وأعظم وأجل من كل شيء. ومما نظم الإمام برهان الدين الزرنوجي رحمه الله قال: وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى، نظمه بنفسه، قال: من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا، قلل طعامك كي تحظى به سهرا، إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمل. يعني قلل طعامك في الليل لأجل أن كثرة الطعام توجب كثرة النوم، وكثرة النوم تفقد طالب العلم وقتا عظيما في التحصيل والعبادة والإقبال على ما ينفعه. وقال آخر: يا طالب العلم، مر عينيك بالسهر ولا تنم وقت نصف الليل والسحر، وأمر لسانك بالتكرار ما سمعت أذناك من غرر الحكام والدرر، إن لم تكن هكذا فيما تطالبه فاعلم بأنك في الضيع من العمر. يعني إذا لم يكن تحصيل العلم عندك بالسهر والتعب والتكرار والجد والاجتهاد فهذا طريق لا تحصل فيه ما ترغب فيه من العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.